خمس مرات فأكثر في نصف الثدي يبلع اللبن ثم يطلق الثدي، هذه واحدة. فإذا عاد إليه ورأه شرب مضى امتص اللبن ثم باعه ثم أطلقه وثانيه وهكذا، يعني خمس وقبات حتى يكمل خمس وقبات ولو ما شبع. طيب. ولو ما